في صحيح البخاري عن موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ويصلي فيها، ويحدث أن أباه أي عبد الله بن عمر كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. انتهى. وما كان ذلك يا أحبابنا من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلا للتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم.